أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين أنه أحل لنا بهيمة الأنعام بعد أن أمرنا بأن نوفي بالعقود وقال إلا ما يتلى عليكم، فبين لنا هذا الاستثناء. حرمت عليكم هو المستثنى من قوله إلا ما يتلى عليكم، ولذلك هنا قال أحلت وقال حرمت، لأن المحلل والمحرم واحد معروف جل وعلا، وما دام معروف ولا يخفى ولا يشاركه غيره فحذفه لا يسبب إشكالا. نعم. ثم لما ذكر التحليل ثم استثنى ثم نهى عن أن يحلل الحرام، لا تحلوا شعائر الله، معالم دين الله التي جعلها وأوجبها أو حرمها، فلا تحلوها بأن تجعلوا الحرام حلالا أو الحلال حراما. لا تحلوا شيئا مما حرم الله ولا تحرموا شيئا مما أحل الله، ولا تحلوا الشهر الحرام، الأشهر الحرم، وقلنا إن التحقيق أن حرمتها باقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست البلدة، أليس يوم الحج الأكبر، أليس الشهر الحرام، ثم قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، شهركم هذا، وهو محرم. ولم يعش بعدها، عاش النبي بعد ذلك 81 ليلة، ولم يبين لنا ما الذي نسخها. إذن هي غير منسوخة على ما يظهر من أقوال المحققين، ولا الهدي، ولا تحل الهدي الذي يهدى الكعبة، ولا المقلد منها لأنه أنفس، ولا القلائد التي يقلد بها لا تحلها، وهذا مبالغة في الابتعاد عنها. ما دام ما قلدت به لا ينبغي أن يقرب، فمن باب أحرى أن تقرب المقلدات. ولا قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ولا تحلوا وقاصدي البيت الحرام، ولا آمين جمع آم قاصد البيت الحرام يريد تجارة أو يريد عبادة أو يريد عمرة أو يريد حجا أو زيارة. ثم قال غير محل الصيد وأنتم، قال وإذا حللتم، وقلنا إن التحقيق إن الأمر بعد الحظر يكون ماذا؟ يرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم، قبل النهي. فإن كان واجبا يكون واجبا، وإن كان سنة يكون سنة، وإن كان مباحا يكون مباحا. إذن الأمر بعد الحظر يكون على ما كان عليه قبل الحظر. ثم أعطانا قاعدة جميلة وجرعة تعلم الإنسان الإنصاف والتقاء، وأن يأخذ بالعدل، ولا يجرمنكم ولا يحملنكم كراهية قوم إيش؟ أن تعدل. إذا كرهت إنسانا أو صرت لا تحب، لا يكون سبب في ظلمك له، ولا يحملنكم شنآن قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هم صدوكم، لكن لا تعتدوا أنتم على غيرهم. لأن واحد يروح يضرب واحد، يروح هو يضرب واحد آخر، هذا ما يجوز. أنت ينبغي أن تكافئ ممن عمل لك ما لا عمل لك الضرر، أما تروح تضر آخر هذا لا يجوز. ولذلك هذا الذي تعمل الجاهلية، أن واحد يقتل واحد يروح ويقتل واحد آخر، هذا لا يجوز. يقتل القاتل، غير مال ذم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الدين العدالة، لا يقبل الظلم الإسلام. إذن ولا يكسبنكم ولا يحملنكم كراهية قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أن تظلموا آخرين أو تجوروا، وإنما لكم أن تأخذوا بقدر ما لا المظلمة. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. إذن الانتقام يجوز، لكن بقدر ما لا المظلمة. لذلك الجروح قصاص إن أمين، إن أمين الحيف، أما إن لم يؤمن الحيف يؤخذ الأرش، يؤخذ الثمن. قال العلماء الجروح قصاص إن أمين الحيف، واحد جرح واحد يجرح، قلع سنه تقلع سنه، قلع عينه تقلع عينه، قطع أذنه تقطع أذنه، لكن إن أمين إيش الحيف، إن لم يؤمن الحيف يعطال الأرش، يعطال عوض عن هذا. قالوا إن أمين الحيف، لأنه إذا لم يؤمن الحيف يكون هذا فيه نوع من إيش من الزيادة على حقه، وهذا ظلم. لذلك هذا الدين يدعو للجمال والحسن في كل شيء. الإسلام يدعو إلى الحسن والجمال حتى في الذبح، فليحد إيش وليرح. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، نهى عن التعذيب، نهى عن المثلة، نهى عن الإحراق بالنار. هذا دين عجيب، لا يرضى أبدا التعذيب، ولا يرضى التجاوز، ولا يرضى الظلم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الظلم وخوفنا من الظلم، وقال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن واتقوا دعوة مظلوم، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها، فإنه أي الأمر والشأن ليس بينه وبينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم على طول تستجب. فذلك ينبغي للمسلم أن يخاف من الظلم، لا يظلم حقير أو يتيم أو ضعيف، لأن ما عنده منش من يحميه، ولا يظلم قوي لأنه قوي، هذا القوي لا يجوز ظلمه، والضعيف لا يجوز ظلمه، الظلم لا يجوز. لذلك لا يكسبنكم كراهية قوم لأجل أن ظلموا وأقعوا لكم معصية أن تعتدوا، لا تعتدوا. ثم قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى. هذا لو تعاونت الأمة لرأيت العجب، كنتم خير أمة ما لا تفعل أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذن من أقوى ما يقوي الأمة التعاون، من أقوى ما يضعف الأمة الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشل. هذه روافد لقوة الأمة. لذلك هذا الدين يعطي جرعات، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن كل يوم يجد جرعة فيرتفع إيمانه وتكون حياته تدر على الأمة الخير. لكن المشكلة أن الأمة نائمة، كثير من الأمة نائم ويقول الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت أول، وأين أنت؟ أول كل واحد منا ينبغي أن يقوم بما لا بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا. إذا كان كل واحد منا قام بما يستطيع ازدهرت الأمة وقوية، وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين تقوضت الأمة. الله يهديهم، الله طيب الله يهديك أنت أول، ما الذي فعلت أنت؟ ولا ينبغي كل واحد منا أن يقوم بما يستطيع، فإذا قام كل واحد منا بما يستطيع تقوت الأمة وازدهرت وأصبحت في المكان اللائق بها. وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر تقوضت الأمة والجبال مما لا من الحصى. ولذلك لا يوجد شيء أنفع للأمة من القدوة الحسن. القدوة، القدوة، القدوة. المسلم متميز، مشيته، شكله، نومه، بيعه، شراؤه، سلامه، سفره، صلاته. المسلم متميز لأنه يعيش ما لا يعيش على السنة. فالمسلم دائما متميز. فإذا كان مسلم يعني متبع 100% كل من حوله يتأثر به، الوالد والولد والابن والأخ والجيران، ويبقى حياته تدر على الأمة. لأنه كل ما كلم ناس تأثروا بهذا الخلق الجميل، بهذه الرائحة الطيبة، بهذا السلوك الجميل، إكرام الناس، الرفق بها، التغاضي عنها، الإيثار. لذلك المسلم إذا كان الإنسان معه مسلم 100% ذلك اليوم عنده حرس. المسلم الذي يكمل إيمانه كأن عندك حرس، لأنك إذا أخطأت ستنبه، وإذا افتضحت ستستر، وإذا غفلت ستذكر، فأنت كأن عندك حرس. ولكن هذا لا يكون إلا مع من؟ المسلم الذي تشبع بالإيمان وأصبحت العدوى منه محققة. لأن الإنسان إذا تشبع بالإيمان أي واحد يسلم عليه ويقول له يا أخي مالك يسري فيه الإيمان، إذا دعا الله يستجيب له، لأنه تشبع بالإيمان وأصبح يصدق. ومن شروط التصدير ما لا أن يكون الإنسان عنده اكتفاء. فإذا تشبع المسلم بالإسلام الله أكبر، إذا دعا الله يستجيب له، وإذا عاداه شخص دمره ربه، وإذا سأل الله أعطاه، وإذا تكلم شخصا سرى الإيمان فيه. لكن هذا يحتاج لماذا؟ المجاهدة. والذين جاهدوا البصر، جاهدوا اللسان، جاهدوا السمع، جاهدوا القلب، جاهدوا. إذا جاهدوا الدين الله يهديهم، فإذا هداهم تكون حياتهم كلها تدر على الأمة بالخير. وهذا لا يمكن يكون إلا بالمكابدة، ما يمكن لإنسان يقوى إيمانه إلا بالمكابدة. أيوة، لابد من مكابدة ما لا، مكابدة الطاعة، مكابدة كبح الشهوة، ونهى النفس يريد أن يتكلم فيعلم أن هذا الكلام فيه غيبة فيسكت، يريد أن يتكلم فيعرف أن هذا الكلام الذي يضحك به الجلساء فيه كذب فيسكت. يريد أن ينظر فيعرف أن هذا النظر لا يجوز يغض بصره، يريد أن يسمع فيعرف أن هذا الكلام لا يجوز سمعه فيسك أذنه. إذن شوية شوية بعدين ما لا يسقى القلب من الإيمان، فيبقى الإيمان في القلب مثل هذا العمود مثل هذه السارية، فلا يغضب إلا لله ولا يرضى إلا لله ولا يخاف إلا من الله ولا يريد إلا رضا الله، ويبقى كل عمل لأجل الله، فيكون هذا من عباد الله الصالحين، وعباد الله الصالحين يحميهم، يحميهم من الشيطان ويحميهم من الشياطين ويحميهم من كل شيء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولينصرن الله، إن تنصروا الله ومن أصدق من الله حديثا. إذا الذي ينضوي تحت الدين لا يقاوم أبدا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا ينبغي أن نتعاون على الإثم والعدوان. عندك جار يريد أن يعتدي على يتيم ويأخذ أمتار من أرضه، قل له يا فلان والله هذا يتيم وضعيف، لكن لا يجوز لك هذا، ولا يجوز أن نساعدك على هذا، ولا يجوز أن نسكت لك على هذا، هذا يتيم وما عنده أحد يحميه، وانت رجل غني وقوي تعتدي على اليتيم، ما ينبغي. لا تقول هذا يتيم وهذا جاري قوي لا نكون معه ونروح نشهد له أن هذه الأمتار حقه. لا تعاونوا على الإثم. لذلك لا بد ندفع ضريبة الدين، وكان عمر رضي الله عنه يدفع ضريبة الدين. عمر كان بايعها لله عمر. ولذلك من يوم ما دخل عمر في الإسلام والإسلام يرتفع، سمي ما لا الفاروق، قال نحن على الحق، قال نعم، أذن، جاءوا الكفار وضربوه وضربهم، جاء الأذان الثاني أذن، جاءوا وضربوه، قالوا من يوم ما دخل عمر في الإسلام ونحن والإسلام يعلو، سمي الفاروق. كان ولما أراد أن يهاجر ركب حصانه وقال من أراد أن تذكره أمه أنا ذاهب للمدينة فليتبعني وراء هذا الواد، قالوا إنه عمر. وجد نسوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر ابتدرن بالسكوت والحجاب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يضحك أضحك الله سنك، قال هؤلاء كنا يرفعن أصواتهن عندي فلما جئت سكتنا، قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله، قالوا أنت شديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لين، قالوا إيه يا ابن الخطاب ما رأك الشيطان سارك فج إلا سلك فج آخر، الشيطان إذا رأى عمر يهرب. إذا أي واحد يستقيم ويعبد الله يكون مثل عمر، إذا استقام الواحد وضحى لدينه يقوى إيمانه فينصره الله فتخاف الشياطين منه. ولذلك أي واحد يستقيم الشيطان يخاف منه. إن عبادي إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، اجعلوا بينكم وبين الله بين عذاب الله وقاية بطاعته. اتقوا أصلها اوتقوا، اوتقوا أصلها وقع. والتقى هو أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. وقد سئل عمر وغيره أو غيره عن التقى فقال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك، قال نعم، قال ما لا تفعل، قال لا أضع بصري أو قدمي إلا حيث يقع بصري، قال ذلك التقى، هذا هو التقى، قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري، أخاف أن يعني يؤذيني الشوكة والمسامير، فهو يتقي لا يضع قدمه إلا إذا نظر، هذا هو التقى. التقى أنك لا تعمل شيء إلا عرفت حكمه، فإذا كان حلال ما هو مشكلة، إذا كان حرام تتجنب، هذا هو التقى. ولذلك المتقون الله يحميهم الله ينصرهم، الله يعزهم، الله يجعلهم في أماكن عالية يوم القيامة، الله يدمر أعداءهم، الله يجعلهم في المال القليل الخير الكثير، في العمر القليل الخير الكثير، في الولد القليل الخير الكثير. العبد إذا اتقى الله، الله يوفقه. ولكن التقى لا يكون إلا بماذا؟ بالمكابدة. ثم قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، حرمت بني للمجهول، عليكم أيها المخاطبون. الميتة هو ما مات حتف أنفه مما هو مباح، من الأنعام والطيور وكل المباحات التي يؤكل لحمها، إذا ماتت من غير تذكية يحرم أكلها. والدم، وهذا عام دخله ما لا تخصيص، نعم، الكبد والطحال، والميتة الجراد والسمك، الجراد يؤكل عند المالكية تقتله وتنوي زكاته بقتله، وعند الجمهور ما يحتاج خلاص تأكله. وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان السمك والجراد. فالسمك طلعها من البحر تنخنق وتموت فتأكلها، ولذلك هؤلاء وجدوا مكتوب على علب السمك ملكة بالطريقة الإسلامية، لأن هذه الكليشة مع الأسف بعض ضعاف النفوس يضعها على أشياء غير مذبوحة. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يأكل اللحم المستوردة إلا للحاجة. اللحم الذي لا يأتي من بلد إسلامي لا يأكله المسلم إلا للضرورة، فإذا لم يحتج إليه فيأكل من اللحم المذبوح في بلد إسلام، أو يأكل السمك. أما هذا اللحم اللي يستورد من بلاد غير إسلامية فالأولى أن الإنسان يستغني عنه بيش؟ باللحم المذبوح في البلاد الإسلام. فإن احتاج يسمي الله ويأكل إن احتاج، لكن إن لم يحتج فالأولى أن يستغني بلحم مذبوح في بلاد الإسلام. حرمت عليكم الميتة، الميتة هو الذي مات حتف أنفه من غير أنش أن يذكى. وقيل إن التحريم لأن الدم فيه أمراض، فإذا مات ولم يذكى ينتقل هذه الأمراض، تكون في الجسم وتسبب أمراض. والله دائما يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. وثبت علميا أن اللحم الذي يذبح يكون أطرى وأنظف، والمدة التي يعطي من غير أن يتلف أكثر. وقد رأينا بعض المسالخ في أمريكا الجنوبية، ورأينا بعض دول أوروبا سويسرا تطلب أن يذبح على الطريق الإسلامية، لأنهم جربوا ووجدوا أن هذا اللحم الذي يذبح على الطريق الإسلامية أنه أنظف وأصح. فأصبحت بعض الدول الكافرة تأمر بالذبح على الطريقة الإسلامية لأنها رأت فائدته بعد التحليل وبعد التجميد. لذلك هذا الدين كل ما أمر بشيء يوجد فيه ما لا مر. قال اغمسوا الذبابة، كانوا في السبع خمسينات والستينات الزنادقة يقولوا ايش هذا يغمس الذباب، لأن ثبت أن إذا غمسته ينفجر الكيس فيعقم ما حوله. لعاب الكلب أغسلوه بالتراب أولاهن أو أخراهن، فيروس الكلب لا يقتله إلا التراب. إذن هذه أمور، ولذلك هذا الدين كل يوم يكتشف شيء جديد. الصلاة تمنع من مرض الصلوين، مرض تفلب العروق في الظهر لا يصيب المصلي دائما، لذلك في الحديث اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. احسن رياضة في الدنيا الصلاة، لا تفقع عين ولا تكسر سن، وتجعل رصيدك كبير وتجعل جسمك قوي. لذلك ربنا يقول فإذا فرغت الله أكبر. هذا دين روعة. بعدين لازم من الوضوء، الوضوء هذا يبعد الفيروسات والميكروبات ويجعل كل الأعضاء المتطرفة تغسل 5 مرات. هذه أمور عجيبة. لذلك القرى المسلمة الآن تجد الأمراض الخبيثة قليلة فيها، بخلاف جيرانها من القرى الكافرة تجد أعوذ بالله فقد المناعة والسيولة والأمراض كثيرة، لأن هؤلاء يأخذون بالإسلام وهؤلاء لا يأخذون به. فديننا دين رائع، ولكن نحن نائمون. متى نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا؟ إذن يقول جل وعلا حرمت عليكم الميتة ما مات حتف أنفه واستني منه الجراد والسمك والدم، استثني منه الطحال والكبد وغير المسفوح ودما مسفوحا. فإذا قطع اللحم وبقي فيه أثر الدم هذا مباح، نعم. أما الدم المسفوح فهو الذي هو محرم. ثم قال ولحم الخنزير. لحم الخنزير محرم، ولذلك ما قال والخنزير، قال لحم الخنزير، سواء ذبح أو لم يذبح. سو دقة الشريعة. ولحم الخنزير، لحم الخنزير هذا ثبت طبيا أنه ضار ويمرض، وفيه من الداء ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك بعض الدول الأوروبية لا تأكل الخنزير لما يروا فيه من الأمراض، لذلك الله حرمه لأنه مستقذر ويأتي بالدودة الشريطية ويأتي بأمراض لا تنتهي. وكذلك الدم، ثبت طبيا أن الدم ممرض، صاروا يعملوا الدم ويجمعوه يعملوا به بعض الحلويات للأطفال، أصبح يأتي للأطفال بالأمراض. كل ما وضعوا مادة على الدم وجدوه ضار. لذلك ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لذلك شريعة الله هي التي تصلح البشر، لأنه هو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما يصلح البشر. أما قوانين الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل الناس، لأن أصحابها قاصرون. وأي واحد يعمل قانون أرضي أول ما يعمل كيف يجعل له الحظوة في هذا النظام. أما الله فالناس سواسية عنده، فنظام الله هو الذي يصلح البشرية وهو الذي يكون يأتي بالسعادة. أما النظم الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض. إذن الدم المسفوح ولحم الخنزير هذا حرام، ذكي أم لم يذك، ذكي أو لم يذك سوى. ولذلك يعني سيأتي عيسى ويحرم الخنزير ويحرم يكسر الصليب ويضع الجزية، يكون ما فيه إلا الإيمان. إيش وما أهل لغير الله به، أهل يعني ذبح وسمي عليه اللات أو العزاء أو هبل، الذي يذبح لغير الله هذا لا يؤكل ميتا. أما الذي يترك التسمية فإن كان غير عامد فالجمهور يؤكل. إذا ترك المسلم التسمية خاطئا ف بعدين أنا الآن بعدين ف ولذلك قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن قريش جاءهم الشيطان وقال لهم سلوا محمدا عن الساعة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ الشياطين يوحون إلى بعضهم. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. الله بين. إذن شياطين الإنس والجن بعضهم يوحي إلى بعض، والذي يحمي من هذا هو العلم. إذن يقول ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الذي يذبح لغير الله هذا لا يجوز أكله. واحد يذهب إلى القبر ويذبح عليه هذا مشكل، إذا كان يخاف من القبر. أما إذا ذهب وسمى الله على الذبيحة وذبحها على القبر فهذا بدعة. هذا لما لا يذبحها على القبر؟ لماذا؟ القبر ليست المجزرة، هذه يقال لها المقبرة وهذه المجزرة، لما يذهب ويذبح عند القبور؟ ولذلك كثير من المسلمين يصرف حق الله لغير الله وهو لا ينتبه، لأنه يدعو، والدعاء مثل الخلق. الله يقول أمن خلق السماوات والأرض، ويقول أمن يجيب المضطر. شوف، أمن خلق السماوات والأرض، بعدين قال أمن يجيب المضطر، وبعد أمن يجيب المضطر قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله. هذه آية النمل عجيبة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير لما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض، إلى أن قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه تدعى بالأولياء. أي ولي؟ ما يقدر أحد يقول أن الولي خلق الجبل ولا خلق البحر ولا خلق الغابة، ولكن الولي يجيب المضطر ويرفع المرض ويأتي بالوظيفة. شوف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كثير من المسلمين يأتي للقبور ويقول الله الله أتيناكم قاصدون ومهلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيب. هذا خطير. هذا والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وبعدين يقول قليلا قليلا الانتباه، حيث تقولون أن الله خلق الكون وأن غير الله يجيب المضطر، وإجابة المضطر من خصائص الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام إذا سألت فاسأل الله، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألت فاسأل الله، ما قال إذا سألت فاتخذ لي الوسائط. إذن في أمور واضحة، ولكن كثير من الناس تخفى عليه. والقبور تزار لغرضين، للدعاء لأصحابها والاتعاظ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أو لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. إذن القبور تزار للدعاء لأصحابها والاتعاظ، أن الإنسان سيبقى في هذا القبر، فينبغي قبل أن يصل إلى القبر ينتبه، يتوب، يستغفر، ينشط في العبادة. أما ما تدعى ولا يسأل منها، بل هي في حاجة إلى أن من يدعو لها ومن يتصدق على أصحابها بالدعاء وبالاستغفار وبإيش طلب الرحمة من الله تعالى. والمنخنقة، سواء خنقوها أو جاءت بين غصنين حتى خنقت، أو كانت في ربقاء، بأي طريقة، وهو حبس النفس حتى تموت خنقا، هذه لا يجوز أكلها. والموقولة هي التي تضرب تضرب تضرب تثخن بالضرب حتى تموت من الضرب. والمتردية التي تتردى من شاهق أو في بئر وتموت. والنطيحة، النطيحة فعيلة بمعنى مفعول منطوحة أو النطيحة كأنها اسم، يعني تناطحتا فنطحت، فعيلة بمعنى فاعلة ناطحة، فبالنطح ماتت. قالوا لما جاء فيها التاء وفعيل ما يأتي فيها التاء؟ قالوا إما لأنها بمعنى فاعل ناطحة، أو أنها فعيلة لكن لم يأتي قبلها اسم، فإذا لم يأتي قبلها اسم يميزها فلا بد أن يأتي التاء ليميز الذكر من الأنثى. تقول امرأة جريح ورجل جريح، لكن إذا قلت هذه جريحة لأن ما جاء قبلها اسم يبينها، لأن إذا لم يكن قبلها ما يبينها لا بد أن تأتي فيها التاء، إذن هي نطيحة لأن مات قبلها شيء يوصفها وهي بمعنى منطوحة. ولذلك أي صفة مشتركة لا بد أن يأتي فيها التاء ليميز الذكر من الأنثى. تقول عالم وعالمة، وتقي وتقية، وفاهم وفاهمة، لكن تقول حامل وحائض وقاعد ومرضع، لأن الرجل هذه ليست الصفات موجودة فيه. أما مرضعة فهذه قالوا تاء الصفة هي التي باشرت الإرضاع، ولذلك تذهل عن الصبي والثدي في فمه لشدة الهول يوم ترونها تذهل كله، هذه التي تباشر الإرضاع، وضعت الثدي في فم الطفل. وفي هذا الوقت تكون الأم وفي الأخص بالشهور الأولى حريصة لكي لا يشرق باللبن، هي تذهل عنه في هذا الوقت. أما الصفات الخاصة بالنساء لا تأتي فيها التاء، ولذلك قال والقواعد من النساء جمع قاعد التي قعدت عن الحيض وعن الزينة وعن التطلع للرجال. لكن إذا قلت زيد قاعد وهند قاعدة ضد الوقوف لأن هذا مشترك، لكن والقواعد من النساء جمع قاعد لأن الرجال لا يشتركون مع النساء في هذه الصفة. نعم. إذن النطيحة هنا جاءت التاء لأنها لم يأتي قبلها ما يوصفها ويبينها. وما أكل السبع؟ السبع هو كل الحيوانات المفترسة، يدخل فيه السبع والأسد والنمر والذئب والفهد والضبع، الذي نوعان، في ضبع صيد وفي ضبع نوع آخر مفترس، والدب سبع، وكل الحيوانات المفترسة التي تأكل هذه يقال لها السبع. وما أكل السبع، بعدين قال إيش؟ إلا ما لكيتم، إلا ما أدركتم فيه الحياة ولكيتموه، هذا راجع للمنخنقة. أما الميتة والخنزير وما أهل لغير الله به هذه. وقال الطبري يرجع إلى ما يمكن أن يرجع إليه، وإذا هذا جعل لغير الله ولم يذبح وسميت عليه الله وذكيته وسميت الله ولو كان هو مجعول لهذا يجوز أكله، لكن إذا سمي عليه غير الله وذبح لا يجوز أكله. أما إذا جعل لغير الله ثم أنت أخذته ونزعته من ذلك وسميت عليه الله، إلا ما لكيتم، إلا ما لكيتم، الجمهور يقول يرجع للمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمسة. إلا ما لكيتم، الذكاة هو التمام، والذكاة قطع مميز مسلم أو كتابي تمام الحلقوم والودجين. وفيه خلاف كبير بين العلماء ما الذي يكفي، وقالوا ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا غير السن والظفر. وأما السن فإيش؟ فمدى الحبشة، أو الظفر فمدى الحبشة، وأما إيش؟ فطعام الجن أو كما ورد. أيوة عظم. ف ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا يقال في من كان نادا أو كان سقط في بير ولم تجد أن طريق تذبحه فيها من محل الذبح فتنهر الدم وتسمي الله، تطعنه في أي محل وتسمي الله ويكون هذا ذكاء له. أما المالكية فيقولون لا، هلاك في الوحوش بس في الصيد، أما هذا أنت تضربه حتى يقف بعدين تذبحه وتذكيه إما بالنحر أو الذبح. والإبل التي ندت عليهم فرمى واحد بسهم قال إن هذه الوحوش لها أوابد فافعلوا بها هذا الأثر، هو في كلام. إذن الذكاء هو أن يقطع الودجان والمريء والحلقوم ومجرى الطعام ومجرى النفس. عند الشافعي إذا قطع مجرى الطعام والنفس تؤكل لأنها لا تعيش، وعند مالك يقول لا بد من نهر الدم حتى يطيب اللحم، فلا بد من الودجين أو أحدهما. ثم إذا كان الأسد اعتدى على الدابة وأكل منها ما لا تعيش معه قال بعضهم لا تؤكل، وقال بعضهم ولو كانت لا تعيش لو أدرك فيها الحياة وذبحها تؤكل، وهذا الذي نصره ابن العربي، لأن الدابة إذا كانت تريد أن تموت وذكيتها تؤكل مريضة يجوز أكلها. طيب وهي تريد أن تموت من نفسها، فإذا ذبحتها ونزل الدم ورفست هذا يكفي. كذلك الموقودة والمتردية وأكيلة السبع إذا أدركت فيها الحياة، إلا أنهم قالوا إذا كان مثلها لا يعيش هذه لا تذكى، وبعضهم يقول تذكى. وكذلك إذا ذبح وجعل الغلصمة تحت غلصمها عند بعضهم لا تؤكل، وعند بعضهم كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهذا يؤكل. إذا العلماء في هذا بينهم خلاف. نعم. وما ذبح على النصب، النصب هي أعلام يذبحون عليها ويعظمونها، هذا الذي يذبح عليها لا يؤكل، هو حجارة يأتوا يذبحون عليها ويعظمونها. وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل، وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. والاستقسام بالأزلام هو أن تطلب ما لا قسم الله لك عن طريق هذه القداح، يقول أمرني ربي نهاني ربي غفل، فتأتي وتطلع، فإذا قال أمرني ربي تمشي، وإذا قال نهاني ربي تجلس، وإذا كان غفل تعيد القضية مرة أخرى. إذن وحرم عليكم أن تطلبوا ما كتب لكم بالأزلام، لأن هذا لا يجوز، وهذا أمر حرمه الله لأن التحليل والتحريم لله والأمر والنهي له، وهذه الأمور لا تجوز. كما أنه حرم شق أذن البحيرة والسائبة والحام وجعل ذلك جرما عظيما، لأنه تحليل وتحريم وتشريع وذلك خاص بالله فلا يجوز لغيره، وإن كان هو في حد ذاته سهل لكن الأمور تتمايز بالنية، لأن هذا فيه تحليل وتحريم وتشريع وهذا لا يجوز إلا لله. ذلكم المتقدم فسق خروج عن طاعة الله، هو الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني أكل ذلك أو الاستقسام بالأزلام أو الذبح على النصب أو الذبح للأصنام، ذلكم المتقدم تعاطيه فسق. أيوة ذلكم فسق أي خروج عن الطاعة ومعصية لله تعالى. ثم قال اليوم الآن، وهو وقت نزول هذه الآية، يئس الذين كفروا من دينكم، علموا أن الدين الإسلامي له الغلبة وله العلو وله السيادة وله الريادة، يئسوا من أن يغلبوه ويئسوا أن يكون فوقه دين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، الله أكبر. اليوم المقصود به الآن الوقت الذي جاءت هذه الآية، يئس قنطة الذين كفروا من دينكم أن يغلبوه أو أن يعلوا عليه، فلا تخشوهم فلا تخافوهم وخافون. إذن أنا الذي جعلت الدين قويا هو الذي أخاف هو الذي أطاع، ولا تخافون وخافون اخشوني اتبعوا أمري ولا تخافوا غير الله، فإنه هو الذي يحمي وهو الذي جعل دينكم له الغلبة وله العزة وله الرفعة. ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورد أن يهوديا قال لو نحن معاشر اليهود نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر أعرف اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت يوم جمعة يوم عرفة بعد العصر، نزلت يوم عيدين جمعة ويوم عرفة. إذن المسلمون يحتفلوا بهذا اليوم أشد الاحتفال، لأنهم يلتجئون إلى الله ويتجمعون وتغفر لهم ذنوبهم، ولا يرى الشيطان في موقف مثل يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، لا يرى الشيطان يعني خاسئ ولا حزين من مثل يوم عرفة، لما يرى من غفران ذنوب بني آدم ولما يرى من تنزل الرحمات. إذن اليوم أكملت لكم دينكم. قالوا لم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم، ولذلك الدين كامل، أي أحد يريد حكم يجده في الدين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا أي بيانا وتوضيحا لكل شيء، لا تأتي قضية إلا وهي محلولة في هذا الكتاب. أصول النصر، أصول التربية، أصول الإدارة، أصول البيوع، أصول العزة، أصول الصحة، كل شيء موجود في الكتاب. إذا حري بنا أن نتفهم هذا الكتاب وأن لا نهجره وأن نتدبره وأن نصاحبه ونتأمله ونفهم أوامره ونفهم نواهيه ونتجنبها. إذا ما دام الدين كامل أي قضية محلولة في الدين، والأحكام تؤخذ من ماذا؟ الأحكام الشرعية تؤخذ من أربعة، عدوا معي ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا لا خلاف فيه. الكتاب الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، ونبينا قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لا إني أتيت القرآن ومثله معه، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، من شذ شذ في النار، يد الله على الجماعة. والقياس الصحيح ثابت، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن زوجي ولدت غلاما أسود، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه. قال له والولد لعل عرقا نزعه. فرع وأصل وعلة وحكم، والحديث صحيح، ولذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال له أينقص الرطب إذا جف؟ قال له نعم. قال له لا إذن. قال له أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال دين الله حق بالقضاء. إذن الشريعة معللة، ولذلك هذا الدين سر ينبغي أن تهتموا بالجزء الثاني من الموافقات، اسمه ماذا؟ اسمه الجزء الثاني من الموافقات، هذا جيد، كتاب الموافقات للشاطبي مقاصد الشريعة، فيها في كلام جميل جدا. وإذا فهم المسلم أسرار الشريعة وأسرار التشريع وجمالها كان ذلك سببا في قوة إيمانه وفي ممارسته للدين وبعد الشيطان عنه. ولذلك إبراهيم قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. ولذا ينبغي للمسلم إذا كانت عنده إشكالات أن يزيلها حتى يرتفع إيمانه ويقوى دينه وينشط للعبادة، ولا يترك الشكوك تثبطه عن الطاعة وعن العمل وتشوش عليه. وهذا الدين كامل والحمد لله. إذن هذا الدين كامل، أكملت لكم دينكم. يقال إن عمر بكى، وهذا الحديث ضعيف، قال وما يبكيك يا عمر؟ قال ما تم شيء إلا بدا فيه النقص. وأتممت عليكم نعمتي، هزمت أهل مكة، وأصبحت مكة لا يدخلها إلا مسلم، وأصبح الكفار تبع غير متبوعين، وأصبح هذا الدين يعلو، ورضيت لكم الإسلام دينا اخترته لكم من بين الأديان. الدين عند الله الإسلام. إذن فالبشرية مطالبة باتباع الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومهيمنا عليه، وقال لا يسمع بي شخص ولم يؤمن إلا دخل النار. إذا حري بنا أن نجتهد لإنقاذ البشرية، حري بالأمة الإسلامية أن ترفع همتها وتجتهد لتنقذ العالم، تنقذ البشر من النار، نظهر لهم جمال الدين في أخلاقنا، في أعمالنا، في صلاتنا، في صومنا، في تعاملنا، فإذا أظهرنا الدين أحبوه ودخلوا فيه. أما يكون المسلم يقرأ ولا تقربوا الربا والربا منتشر، لا يغتب بعضكم بعضا والغيبة منتشرة، لا تقربوا الزنا والزنا يوجد، هذه مشكلة. إذن يسبب هذا للأمة انفصام، والانفصام هو الذي سبب لنا تسلط الأعداء علينا. اليهود يضربون بصاروخ، نحن نقول كلاب، صهائنا عليهم لعاين الله. وهل معقول صاروخ يقابل بكلام؟ هل هذا كلام؟ الله يقول وأعدوا وأعدوا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الأمر أعدوا، من خالفه تصيبه الفتنة. وقال تؤمنون ببعض الكتاب، نؤمن بالصلاة، وتكفرون ببعض، الاقتصاد في أغلب بلاد العالم على غير الإسلام، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ خزي إيه؟ في الحياة الدنيا. إذا نحن نتجرع المخالفات، الأمة المسلمة تنكوي بالمخالفات. إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نمشي على الطريق المرسوم لنا. إذا يقول جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين رضاه لنا الله تعالى. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر لاضطرار الاحتياج الشديد في مخمصة مجاعة غير متجانف غير مائل لإثم، يسافر ليعمل جريمة، يسافر ليشتري الخمر، يسافر ليعمل فاحشة، يسافر ليشتري بلايا، لا، هذا لا يجوز له إيش؟ أن يأكل على القول الراجح، كما أنه لا يجوز له أن يقصر. الذي يكون سفره معصية، لأن المعصية لا تبيح له. إذن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن تباح كل شيء محرم اضطررت له مباح إلا ما اضطررتم إليه. ديننا دين يسر، هذا حرام هذا حرام، أبواب الأمام مفتحة إن اضطررت. ما في شيء أعظم من الكفر إلا من أكره وقلبه، ولكن من شرح بالكفر صدرا. لذلك هذا دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين المحبة، دين الأخوة، دين التضحية، دين الإيثار. ولكن هذه الأمة نائمة، أعداؤنا يخططون ليل نهار لإبعادنا عن الدين، لتفريقنا، لتضعيفنا، لانشغالنا. يخططون والمسلمون هم يتحدون ونحن نتفرق، هم يعملون المصانع ونحن نشتري، هم يشترون العقول ونحن نزهد في العقول. كل سنة يصرف العالم الإسلامي في التعليم العالي 4 بلايين دولار، وتذهب للغرب باردة. ما رأيت أزهد في العقول من المسلمين. الاستشارة يزهد فيه، تطبيق النظام المسلمون يزهدون فيه. إذن هم يهتمون بالاستشارة، يهتمون بالعقول، يهتمون بتطبيق النظام. يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا أن الصدق يقوي دنياهم، أن الغش يخرب دنياهم. كل ما يعملوا عرفوه من ظاهر الحياة الدنيا. والمسلمون عندهم القرآن وعندهم الكتاب وعندهم كل طرق العزة، ولكنهم أصابهم الوهن، أصابهم الوهن. ما الوهن؟ حب الدنيا إيش؟ كراهية الموت. الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين ما لا أنفسهم وأموالهم، حب الدنيا وكراهية الموت. والمتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم. لما لا؟ الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. هم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بذل المال والنفس يأتي بالسؤدد في الدنيا، فهم يضحون لنيل السؤدد الدنيوي. والأمة أموالها وأعراضها ودينها وأنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي. عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. إذن من اضطر في مخمصة غير مائل وغير متجان للإثم فإن الله غفور رحيم، فقد أباح الله له ما اضطر له إذا كان ذلك على غير طريق المعصية وكان على الطريقة المشروعة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم يا مفرج الكروب فرج عنهم، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء، اللهم رد عنهم كيد أعدائهم. يا حي يا قيوم، اللهم يا كريم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.